الأنبياء بالأدلة الواضحة وبالآيات القاطعة وبالبراهين الساطعة، ولكن قد كنا ظالمين على أنفسنا بسبب تكذيب الرسل وبسبب الكفر والشرك، ولكنهم اعترفوا وندموا يوم القيامة. لا ينفعهم الندامة ولا ينفعهم التحسر ولا ينفعهم الاعتراف بالذنوب أبدا. لما؟ لأن إذا طلعت الشمس من مغربها أغلقت أبواب التوبة، وهكذا إذا بلغ الإنسان في الغرغرة لم تقبل توبته. وبذلك بعد موتهم وبعد حشرهم يوم القيامة، ولو أنهم معترفون بذنوبهم نادمون على ذلك متحسرين على ذلك معترفين بذلك، ولكن لا ينفهم الندامة ولا ينفهم التحسر ولا يرجعون إلى الدنيا مرة أخرى، بل أنهم يجازون على معتقدهم ويجازون على آمالهم السيئة جزاء كما يليق بأهوالهم وكما يليق بأعمالهم وكما يليق بشانهم. فالله تبارك وتعالى أعلم وعلمه أدب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الطلاق إلى أن قال: باب ما جاء في الخلق. الخلق قال علماء رحمه الله تعالى: هذا لفظ ماخوذ كما يقال خلع ثوبه أو يقال خلع نعله. فبذلك لأن المرأة إن الله تعالى جعلها لباسا للرجل كما قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فبذلك لما أنه خلع فبهذا جاء لفظ الخلع، كما خلع ثوبه هكذا لباسه يعني المرأة. أما باعتبار الحقيقة الشرعية المراد فراق الرجل على امرأته بعوج، يعني المرأة إذا طلبت المفارقة من زوجها والزوج رضي على عوز كما أعطاها من الصداق وما أعطاها شيء وغير ذلك برجوعها، ثم أنه خلى كأنه خلى عن الإمرأة. فبذلك الحقيقة الشرعية فيها ماذا؟ فراق الرجل عن إمرأته عن عوز، يعني أنه أخذ العوز ولكن المطالبة من جانب المرأة. ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله كالخلع هل هذا فسخ أو يؤد طلاقا، وبذلك هذا خلاف عند العلماء رحمهم الله تعالى وعند الأئمة رحمهم الله تعالى. قال بعضهم كالخلع أنها فسخ، فبذلك قال: المرأة بعد الخلع تعتد إدى حيضة واحدة بس. ولكن الجمهور من الأئمة كما ذهب أحمد رحمه الله وإسحاق رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله سفيان الثوري رحمه الله وأكثر الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا: لا الخلع، قالوا هذا أيضا أنواع من الطلاق، فبذلك عليها الإدة ثلاثة قرون كما جاء: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. فبهذا الجمهور على ذلك. أما قال إسحاق رحمه الله تعالى في قول واحد قال: إذا ذهب الذاهب إلى هذا القول أيضا فله أيضا استدلال بالحديث كما هو الحديث الذي ذكره إمام الترمذي رحمه الله تعالى. ولكن أكثر الأئمة أنهم أخذوا بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ولكن هذا شرط أيضا كإن المرأة إذا طلبت الخلع من أنفسها بغير سبب وجاء التشديد الوعيد الشديد عليها، حتى جاء في الحديث كما سنقرأ إن شاء الله كأنها لم تر رائحة الجنة، وأي وعيد شديد أشد من هذا؟ ورائحة الجنة يصل ما شاء الله من مسيرة 500 عام. حدثنا محمود بن غيلان قال: أخبرنا الفضل، أخبرنا الفضل بن موسى عن سفيان، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة. قال العلماء: هذا من أهل الكوفة وأنه ثقة ولكن في الطبقة السادسة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع او قرا بعضهم الربيع، فبذلك قرا بعض العلماء الربيع وقرا بعضهم الربيع بنت معوذ بن عفراء، بنت معوذ بن عفراء. قال العلماء انها انصاريه، انها انصاريه وانها من صغار الصحابه. قال انها اختلعت على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم او امرت، يعني هذا شك من الراوي، هذا شك من الراوي، وهذا في الحقيقه احتياط من الرواه، يعني في نقل الالفاظ في نقل الحديث قال امرها او امرت، ولو امرت امرت من النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا قال او هذا شك من الراوي، او امرت ان تعتد بهيده. قال وفي الباب ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اخرجه البخاري رحمه الله تعالى قال حديث الربيع بنت معوذ الصحيح انها امرت ان تعتد بحيضه. حدثنا محمد بن ابراهيم عبد الرحيم البغدادي قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا هشام بن يوسف عن عمرو بن مسلم عن اكرمته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على أحد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بهيدة. قال هذا حديث حسن غريب. المحدث رحمه الله تعالى أشار إلى ذلك، يعني في بعض الطرق فيه الغرابة ولكن طرقها كثيرة يقوي بعضها بعضا حتى يصل إلى درجة الحسن، أو قال بعض العلماء يعني بعض الطرق يصل إلى درجة الحسن وبعض الطرق في الغرابة والزهر. واختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم، فبذلك أشار المفسرين الجمهور إلى هذا القول، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة، يعني عدة المختلية عدة المطلقة، وعدة المطلقة ماذا؟ كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال وهو قول سفيان الثوري وهو قول أهل الكوفة وهذا قول أبي حنيفة وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. قال وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عدة المختلية هيدة. قال إسحاق رحمه الله تعالى وإن ذهب ذاهب إلى هذا، يعني إلى هذا القول عدتها هيدة واحدة، فهو مذهب كبير لما بحديث الباب لما ثبت بالأحاديث، ولكن في الحقيقة الفرق هو الذي ذكرنا في الخلاصة، كالذين قالوا طلاق وعدة المطلقة ثلاثة قروء بالنص، الذين ذهبوا إلى هذا القول أنهم الخلو ما عدوا طلاق بل قالوا أنها فسخ ليس طلاق، فبهذا قالوا لأن طلاق قالوا أنها طلاق حق الرجل، الرجل يطلق امرأته فهذا مطالبة المرأة من الرجل، ولكن أكثر الجمهور رحمهم الله على ذلك قالوا لا، المختلقة يعني الذي طلبت الخلع المختلية قالوا المطلقة، فإدتها يعني ثلاثة قروء أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى، وهكذا جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا بهذا، والله تعالى أعلم وعلمه أدب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت، اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور المسلمين. اللهم أعتق رقابنا عن النار، اللهم أعتق رقابنا عن النار، اللهم أعتق رقابنا عن النار. اللهم اجعلنا من الأتقى، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم لا تجعلنا من الأشقياء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا، اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اهلك اليهود والنصارى والمشركين، اللهم انصر أساكر المسلمين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك بإعلاء كلمتك، اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.